جاب لي يوم وليلة اطوي السكة طويلة واديني بلدي المحبوب. نشتاق وجدت اللي شوف العشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق. وديني للزينة الفلاحة نشتاق وجدت اللي شوف العشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق. من يوم ما رأيت الفلاحة تخطر في الغيط الفلاحة قلت انا حبيت الفلاحة وسافرت وجيت للفلاحة والشوق دوبني دوب يا رجال يوم وليلة والسكة الطويلة للي بجد الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لو طنها شمال وجنوب. جنب البيت خضرة ومية متن الجب وجه مليح هنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح جنب الريح. جنب البيت خضرة ومية متن الجب وجه مليح هنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح جنب الريح. رحت الجهد فرحة الفلاحة وجفة من امبارحة الفلاحة ترجمني بفرحة الفلاحة وتقول بالطرحة الفلاحة سلامات واللغة مكتوب يا جنب اليوم وليلة وسكة طويلة ضمرة وقمر الفلاحة قمرة في دار الفلاحة والطرد عمر الفلاحة ما تبش طرحة الفلاحة كفلها لها يا ام العيون سود تباني لونك الخمري يا ساحر من الشرق يا سحر من الشارع قد الشارع هانا هانا بعمري يا هايا وغزلان هو الحال